أحسن الله إليكم وثبتكم على الهدى والحق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول الله سبحانه في موضع من القرآن: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ويقول سبحانه في موضع آخر: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدون فيها ما دامت السماوات الآية. يقول: كيف نوفق بين الآيتين؟ نعم، الأرض تبدل عند حشر الناس عليها فتكون كقرص النقى، ليس فيها شيء، ليس فيها جبال وليس فيها أنهار وليس فيها ظلال. وهذا دليل على أن هذه ليست هي الأرض التي يكون الناس عليها. وأما ما جاء في النصوص: ما دامت السماوات والأرض، قال العلماء هذا يعني مما جرى على ألسنة الناس ولا يدل على بقاء السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض لها أجل، والله عز وجل عندما يأذن بذهاب هذا الكون فتندك هذه الأرض وهذه الجبال وهذه السماوات وتكون واهية وتذهب. ولكن هذا مما جرى على ألسنة الناس، يقول الرجل والرجل: أنا لا أفعل كذا ما دامت السماوات والأرض، يعني فيما جرى على كلام الناس وخطاب الناس، وليس المقصود أن السماوات والأرض أنها دائمة. وهذا مما ذكرنا أنه يرجع فيه في تفسير المتشابه للمحكم. نحن عندنا نصوص بينة واضحة أن عند قيام الساعة ستذهب هذه الأرض وتذهب هذه الجبال وتندك الجبال والأرض، ويعني كما أخبر الله عز وجل في نصوص محكمة. فمعنى ما دامت السماوات والأرض أي في كلام الناس الذي اعتادوا عليه فيما يعبر به، يقول الرجل: أنا لا أفعل كذا أو لا يحصل مني كذا ما دامت السماوات والأرض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يجد في نفسه بعض الوسوسة، أي في الأسماء والصفات. يقول: هل يعتبر أنه ممن زاغ؟ ممن؟ ممن زاغ، أي من الذين في قلوبهم زيغ. أي لا، لا يلزم هذا. على كل حال، هذه الوساوس يعني ترجع إلى أمرين: إما إلى نقص العلم، وإما إلى أمور يعني تحصل لبعض الناس في هذا الباب وفي غيره. يعني بعض الناس لديه وسوسة في كل شيء، في الطهارة، في العلم، في كل باب. فهذا نوع من الأمراض النفسية كما هو معلوم، ينبغي الإنسان يتخلص منه. والمبالغة في الشيء هي التي تأتي بالوساوس. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: رأس الحرص ترك المبالغة في الحرص. يعني رأس الحرص ومنتهى الحرص ترك المبالغة في الحرص. الحرص على الشيء يولد الوسوسة. ودائما يقولون: كل شيء إذا جاوز حده انقلب إلى ضده. يعني لو قال الإنسان: أنا الآن أريد أن أثبت حفظي لسورة الفاتحة التي يحفظها كل مسلم، لو قرأها 1000 مرة سيخطئ، لأن المبالغة في الحرص على الشيء يولد وسوسة. وهكذا مثل الآن الإنسان يتوضأ ويغسل يده ويرى الماء ينصب على يده ويرى الماء يسيل من فوق يده ويقول: أنا أريد أن أتأكد أن الماء وصل البشرة. هذه وسوسة. فالأمور هذه المبالغة في الأشياء هي التي، فهذه الوساوس يشكو منها بعض الناس. ولو تأملنا منشأ هذه الوساوس كما ذكرت، إما أن تكون طبيعة نفسية لبعض الناس، وإما أن تكون هذه الوساوس منشأها ومرجعها إلى الجهل. وهذا الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالرب وجهل بالنفس. الجهل بالنفس هو أن كثيرا من الناس لا يدري ما حدود عقله. يعني الله جعل له عقلا، لا يدري هذا المسكين ما هي حدود العقل، يظن أن عقله يمكن أن يدرك كل شيء، فهذا جهل بالنفس. يظن أنه إذا تأمل في كيفية صفات الله لا بد أن يدرك بعقله كيف استوى، كيف ينزل، كيف يتكلم، ولهذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأصول لأهل السنة في باب الصفات بعد أن ذكر إثبات الأسماء والصفات ثم ذكر نفي المشابهة ثم قال الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية. قطع الطمع عن إدراك الكيفية هو أن يعلم الإنسان أن عقله ضعيف فلا تعمل عقلك فيما يعجز عنه. وأنا دائما أضرب مثلا للناس هناك أمور كثيرة يدركها بعقولهم أبناء جنسنا ونحن ندرك عجزنا عنها. يعني لو قلت لإنسان الآن أنا أريدك أن تبين لي كيف يسمع الإنسان وهذا الأذن كيف يحصل السمع وكيف ينتقل هذه الأصوات وتترجم إلى المخ ويعلم الإنسان، قد يوجد طبيب يذكر لك بعض ما يعلم من بديع صنع الله كيف يسمع الإنسان وكيف تنتقل الأصوات وما أثر يعني المخ في سماع الأصوات وفي ترجمتها، لكن واحد منا الآن ما يستطيع أن يشرح هذه المسألة بالتفصيل. بل الآن لو أتيت بشخص عادي وقلت له نريد لك أن تصلح هذه الساعة يقول لا أعلم، تقول حاول أنت رجل عاقل، يقول وأنت أعقل مني، هل تتصور رجل لا يحسن صناعة الساعات يحاول أن يحصل الساعة أو جهاز كمبيوتر أو يجري عملية جراحية في القلب؟ طيب لماذا نحن ندرك عجزنا الآن عما يدركه بعض أبناء جنسنا؟ يعني الذي يصلح الساعة هذا بشر مثلك والذي يجري العملية بشر مثلك وأنت تدرك عجزك عن فعله، فكيف لا تدرك عجزك عما حجب عن الخلق كلهم؟ يعني هذه الإنسان دائما يتأمل هذه المسألة، يعني الخلق كلهم لا يدركون كيفية صفات الله عز وجل لضعفهم عن ذلك، فكيف يعمل الإنسان عقله؟ الله عز وجل جعلنا لنا حواس السمع والبصر وقوة اليد وقوة القدم، هذه لها حدود معروفة. ولهذا يقولون من المستحيل الآن من تكليف ما لا يطاق أن يكلف الرجل حمل جبل، كل واحد منا الآن هذا جبل أحد نريدك أن تحمله وتجعله الآن في جنوب المدينة، يقول كيف هذا؟ هذا ما يمكن، هذا مستحيل، اليد ضعيفة عن حمل صخرة فكيف يحمل الجبل؟ كذلك هذا العقل له حد مثل اليد، يعني كما أنك لا ترى ما وراء الحجاب وبصرك له حد وسمعك له حد وصوتك له حد ويدك لها حد وقدمك لها حد، فعقلك له حد. ولهذا أنا قلت الجهل يرجع إلى الجهل بالنفس أصلا، لأن الذين يخوضون في باب الصفات يبحثون عن كيفية ما عرفوا أنفسهم وما عرفوا عقولهم، فهذا جهل بالنفس. النوع الثاني جهل بالرب، فهؤلاء المساكين ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين، كما أنك تعرف كيف الإنسان ينزل ويصعد ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين فقاسوها وأحدثت لهم هذه الشبه. وما أدرك هؤلاء المساكين أن الله عز وجل أعظم مما دار في عقولهم من صفات المخلوقين، والله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أدرك الإنسان ضعفه وعظمة الرب وجلاله وأنه أعظم من أن نحيط به علما ما وجدت هذه الوساوس. نعم. جزاك الله خيرا. يقول السائل قسم الله الناس في هذه الآية إلى قسمين أهل الزيغ والراسخون في العلم، هل يدخل عامة الناس في الراسخون؟ لا، لاحظوا الناس كلهم، هل الناس كلهم مقسمون إما أهل زيغ أو راسخون؟ لا، فيه أقسام كثيرة، فيه بينهما غير العلماء والذين ليس فيهم زيغ. ولكن المقام هنا ما المقصود بالمقام هنا؟ المقام هنا مقام استدلال، من يستدلون بالنصوص، هم إما علماء وإما أهل زيغ. أما العوام المؤمنون لا تجد أحد العوام الآن يفتح المصحف ويقول أنا سأستنبط بعض الأحكام من كتاب الله، من الذي يتجرأ على هذا؟ هذا لا يفعله إلا أحد رجلين، إما عالم أو زائغ. فهذا لاحظ يعني حكمة الله التقسيم هنا في مقام الاستدلال بالقرآن، فهذا إما أن يكون عالم أو زائغ. وأما عامة المسلمين الذين يرجعون للعلماء ويسألون أهل الذكر فهؤلاء ليسوا من هؤلاء. وهذا دليل أيضا أن الزيغ أنه مجانب للعلم، وأن العلم فيه سلامة من الزيغ، فإن الزيغ سببه الجهل كما ذكرنا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مشكلتي وأنا طفل كنت أشاهد كثيرا من أفلام الكرتون وفيها شخصيات خيالية، وأحيانا يوسوس لي الشيطان، ما الله بعليم، ما الحل لترك هذه الوسوسة؟ هذا كما ذكرنا كثيرا البيئة المؤثرة سلبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هذه ثمرة الآن الإدمان على مشاهدة هذه الأفلام التي رسخت في نفوس أبنائنا هذه الشبه. وهذا دليل أن هذه الأفلام ما وضعت إلا للكيد للمسلمين، فينشأ هؤلاء الشباب على خيال. نلاحظ الآن في أبناء المسلمين لديهم خيال واسع، من أين جاء الخيال هذا؟ من هذه التربية. يعني سيارة تتحطم ثم ترجع تمشي في الطريق، والطفل إذا أمسك بالسيارة، نلاحظ أن بعض الذين في الطرقات، أنا أقول هؤلاء تربية أفلام الكرتون، لأنه يسير بالسيارة وكأنها لعبة كرتون، يظن تتحطم السيارة ثم تقوم وتسير في الطريق، وما أدرى هذا المسكين أنه يهلك نفسه والناس. فأقول هذه الأفلام لها تأثير يعني خطير في نفوس هؤلاء النشأ، وينبغي أن يحرص الناشئة من هؤلاء، وهذا عليه أن يتخلص من هذه الشبه، وأن يعلم أن هذا سن الطفولة مضى بما فيه، وينبغي له أن يكون عاقلا وأن يتعلم العلم على أصوله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل آيات الصفات من المتشابهات أم من المحكم؟ بل من المحكم، آيات الصفات ليست من المتشابه، ولكن هناك مواطن. نعم، مثل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية اشتبهت على العلماء، اشتبهت على من؟ على ابن تيمية وابن القيم، إمامان من أئمة المسلمين. فابن تيمية يقول الوجه هنا الجهة، وابن القيم يقول الوجه الصفة، فهذا دليل وجود تشابه. وسبب الاشتباه هو الاشتباه في هذا اللفظ، فإن الوجه يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وهذه الألفاظ المشتركة هي التي يحصل بسببها الاشتباه لدى بعض أهل العلم. لكن لو أعدنا هذه الآية للنصوص الأخرى يتميز الحق عند أهل العلم إذا استفرغوا البحث في هذا الباب. نعم، جزيتم خيرا. يقول السائل: هناك بعض الألفاظ العامة، فما حكم استعمالها؟ أمثال: اللهم يضرب بعصا، يا وجه الله، الله ورسوله يحييك، وما أشبه هذا. اللفظ الأول ما هو؟ الله ما يضرب بعصا. الله ما يضرب بعصا، ما هذا؟ هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يضاف إلى الله عز وجل تضاف هذه الألفاظ، والله عز وجل أعظم من أن يوصف بهذه الأوصاف. وأما يقول الله ورسوله يحييك، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، وأما إذا قيل الله يحييك بمعنى دعاء أن تحيتنا لك هي بالتحية التي شرعها الله لنا، فلا بأس، كما يقال السلام عليكم. نعم، يقول أيضا: يا وجه الله. يا وجه الله هذه إذا أريد بها الدعاء لا يجوز، يا وجه الله إذا أريد بها الدعاء لا يجوز، ولكن أكثر الناس يطلقون في مقام التعجب، إذا سمع شيء يقول يا وجه الله، وهي أيضا ليست من ألفاظ التعجب، فينبغي تركها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من يفجر نفسه يعد شهيدا؟ ويقول أيضا: هل من الجهاد في سبيل الله تفجير النفس؟ إذا كان الزاني وشارب الخمر شهداء فهذا شهيد، تفجير النفس معصية. فكما أن الزاني عاصي وشارب الخمر عاصي، اللي يفجر نفسه عاصي. نحن الآن الأمور ليست عواطف، الأمور تأصيل شرعي. تفجير النفس معصية، الزنا معصية، شرب الخمر معصية، فهذا الذي قتل نفسه معصية. وقد جاء في الحديث أنه ما من رجل يقتل نفسه بشيء إلا عذب به يوم القيامة، فكيف يكون هذا شهيد؟ نحن لا نقطع على الله ولا نتألى على الله، وقد يعفو الله عن هؤلاء يعني برحمته، ولكن كيف يقال أن هؤلاء شهداء؟